أولياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون